أين الذين ذهبوا ليقبضوا على أحد المسلمين في إحدى قرى دمياط؟ دخلوا على أحد المسلمين ليقبضوا عليه في إحدى قرى دمياط، فوجدوه أمامه 5 أطفال صغار، فقال المقبوض عليه للقابض: انتظرني حتى أعد لهم طعام العشاء. قال له القابض: فأين أمهم؟ قال: ها هي أمامك مصابة بالصرع، وأخشى أن أتركهم لها فتخنقهم وتميتهم. ولكن جبابرة مصر لا يرحمون طفلا ولا امرأة مصابة، وقبضوا عليه، قبضوا عليه، وترك 5 أطفال مع أم صريعة مصابة بالصرع، وذهب إلى سجن البستيل، إلى سجن مصر، إلى السجن الحربي، ذهب ليعلق من قدميه كما تعلق الذبيحة عند الجزار، كما تعلق الذبائح، ليعلق بأمر من جبار مصر، ليعلق من قدميه ويوضع رأسه إلى أسفل، ويضغط الدم إلى رأسه حتى يكاد يخرج من عينيه، ويداه لا تمتدان إلى الأرض. هو لا يريد أن يموت ليربي أولاده، ولكنه يريد أن يموت ليستريح. ولكن في مصر قلوبا لا يجوز أن أصفها بالحجر حتى لا أظلم الحجر، ولا يجوز أن أصفها بالحديد حتى لا أكون قاسيا على الحديد. إنها قلوب لا يثيبها، لا أريد أن أقول نار جهنم، إنما أريد أن أقول قسم مخصوص في نار جهنم يسمع لها هي الضيفة. وقضى ذلك المظلوم 6 سنوات بدون ذنب جنى، وخرج من السجن محطما، فوجد زوجته قد ماتت، ووجد 3 من أطفاله قد ماتوا قبل أن يخرج، ماتوا ليشكوا لربهم ظلم العباد في ساحة الأرض على الله، في ساحة الأرض على الله. من المسؤول عن هذه الألوف التي ماتت وطويت عظامها في أحضان جبل المقطم؟ المسؤول الأول هو جبار مصر الأول. إن عمر كان يقول: لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ بغلة، لو عثرت بغلة في العراق، بغلة في العراق وبين العراق والمدينة آلاف الأميال، لسألني الله عنه، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ فما بالك بقوم كانوا يدفئون أعقاب السجائر في ظهور المظلومين، ويسلطون الطيارات الكهربائية إلى أجسام الأحياء، ويقلمون الأظافر بالآلات الحديدية، ويملؤون الزنزانات بالماء البارد حتى تغطي جسم المظلوم الى رأسه، ويقضي الليالي الباردة في شهر طوبة. وهناك طريقة تعذيب تسمى الموت الصامت، يؤتى بالمظلوم ويعطش حتى يشتد به العطش، ثم يشرب ماء كثيرا، ثم يؤتى بقطعة من البلستر وتوضع على سفحة القبل التي يتبول منها، ويشد ذراعاه الى صهره، ثم يحبس البول فيه ويريد ان يتبول، ولكن سفحة البول مسدودة فيظل البول فيه حتى يتسمم ويموت مسموما.